لا إكراه في الدين هل يصح احتجاج السيد؟ نعم. الآية لا إكراه في الدين منسوخة في آية الجهاد؟ قيل منسوخة وقيل إنها في أهل الكتاب خاصة. العلماء فيها قولان، أحدهما أنها في أهل الكتاب والمجوس لا يكرهون بل يخيرون بين الإسلام والجزية، فإن لم يؤدوا الجزية ولم يدخلوا الإسلام قتلوا، وأما بقية الناس فلا تخير إما الإسلام وإما السيف. وقال آخرون بل هي منسوخة، كان هذا في أول الأمر، ثم شرع الله القتال والجهاد بقوله سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فنسخت بهذه الآية وما جاء في معناها.